تقول الحمد لله ان ربنا وفقني لعملي هذا العام توفيقا عظيما، والحمد لله ان راسه قدام ملك تسليم قدامي شكله ده، والحمد لله عملت عمل افضل البشرين، وشكر لله عز وجل لا ترى عمر باذن الله معه. بل شيء تعبد لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لانه رفع لنا شعارا باطلا العمل الابدي. ويبقى لذلك اصبح اي عمل اي عمل حتى لو كان عمل الكفر، حتى لو كان في غير الحرام، اليس اظهار العورات مما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ اليس اظهار العورات من الفواحش؟ ان الذين يحبون ان تشيع الذين امنوا لو عذبهم اليكم الدنيا ويحسبها الله يعلمهم ثم تعلمون. اليس الشجار مما فرضه الله عز وجل؟ يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يلقين عليهن من جلابيبهن، مش من باب اللباس، مش من مواطين، مش من مايوات، من جلابيبهن، ذلك ادنى ان يعرفوا بذلك. وهنا يقولون ان الفواحش ومع ذلك يقول لك العمل العباده وربنا اقر ذلك العمل، يعني هم يستحلون الحرام. وقد اجمع العلماء على ان ما استحل حراما مجمعا عليه هو كان مختلفا من مله الاسلام. قال الله عز وجل انما النسيء زياده في الكفر يضر به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواصلوا عده ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم. نفس الحال الحرام سمى الله عز وجل ذلك زياده في الكفر وبين عن العله فيحلوا ما حرم الله. فهم يستحلون ما حرم الله عز وجل ويعبدون انهم يتعبدون بهذا الامر الثاني سبحانه وتعالى. كلنا نعيش في دوله تتعامل باقتصاد الدنيوي تكون على كده، كل شيء عندهم استثمار كبير، استثمار في نقد غوي، لكن الناس القوية عليهم لا يقدروا يكون في صدر. يقول لك الحمد لله انا اسلم عملي، تقول على حرام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فان لم تفعلوا فاتمنوا بحرب من الله ورسوله. يقول لك لا اصل انا اسلم عملي. فرجل الشرطة ده بيقول في القانون ده كده يقول لك أنا قلت العمل الفرج عنده في الجميع حلالا أو حراما، ليس هو كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتقص الفيصل، لأن ما يفعله الأصل هو الحلال والأصل الحرام، ليس هو الفيصل. الفيصل هو الأمر يدخل العمل المطلوب منه حتى لو كان المطلوب منه هو الكفر والحرام ونشر الفواحش والصد عن سبيل الله. كنا نرى رجال الشرطة يصلون معنا في المساجد، وبعد ذلك يستدعي الكثير لماذا تتكلم في كذا ولماذا تتكلم في السياسة ولماذا تتكلم في كذا؟ هذه نقطة وهذه نقطة. بعتبر أنهم يتعبدوا إليه حتى زاد الإتقان عملي الذي يصد فيه عن سبيل الله. كل هؤلاء يدخلون في هذه الآية قل هل نبلغكم بالأحسنين أعمالكم الذين ضاقت عليهم الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم محسنون. وقال الله عز وجل قل إني على بينة من ربي، فالمؤمن لابد أن يكون على بينة على بينة ومناسبة رمضان وقميص بيوزع أوائل تحفيظ القرآن الكريم في رزق القرآن. وما هو ده الشهرة، ما هو لا تستغنى عنه مناسبات وعادات. لكن أين الرئيس الذي نازع الله عز وجل من تشجيعه ويمنعه؟ هذه أسئلة لأبي سياسة، هذه كأنها ليست عليها دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. أين الرئيس الذي نظر الأخبار ليصد عن سبيل الله وتعاقب المسلمين في كل مكان وتعاقب الدعاء؟ هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأننا نخصص دينا معينا ظن أننا يتعبدون دين الله عز وجل، وما عداه فهو تطرف، فهو رجال والصلاحات في كده بقى على الفرد. بل نقول كيف نفس الشرع ده نقول بقى اعتبار ان كلنا مقتنعين بالحرب على الولايه وكلنا مقتنعون بالحرب على المتطرفين. لازم بقى حاجات وحشه كده والله طبيعه تظهر بدليل عن دين الله سبحانه وتعالى. ما نقدرش نقول احنا هنحارب الذين اتقوا على دين الله ونحارب المجاهدين ونحارب الذين اتقوا على شرع الله سبحانه وتعالى. لا يا ولد هنحارب خارجين على القانون. القانون قال كده. هنحارب الناس المتطرفين الاجراميين. قالوا لك كده، ما الأمم المتحدة العربية بتقول كده يا رب، الأمم المتحدة الصينية العشر التي جعلوها إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يكون المسلم أن يعرف الله سبحانه وتعالى نفسه حتى يكون على بينة مما تعبد به الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يردنا إلى الدين ويردنا إلى الدين. فإنه سيفسد مجرد الملقاة وإن كان uhdiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Fakatlah kata Tuhan, dalam tarikh hari jamanil, arzulna tuqyana kitabuya, entasku Allah, entasku, entasku. Alhamdulillah. فيكم ما يتمسكتم به لن تضلوا بعد ذلك، لن تضلوا بعد ذلك. ترى الله حسنا. وليس هذا لأهل الأحداث الحسنة، بل هو لأهل هذه الحياة الدنيا. فإننا لن نمنع ولن ينزل الله عز وجل لنا رمضان إلا إذا عدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Oh, my God. لابد المسلمين أن يعلموا أنه لا خير فيهم إلا إذا عادوا إلى الدين. وهذا الطعن في سبيل الله سبحانه وتعالى سيمدون تحت النعال، سيمدون كل يوم بمجالات السلطنة، سيمدون كل يوم بالسلطنات اللي يستولوها هي الفقر. وبعض يستولي المفروض عندما قام يوسف عبد الرحمن مدير مكتب يوسف والد باستغراق ثلاث اطنان مشعه من الصليب ودخلها البنات واغتصب عقوله بقدر الله سبحانه وتعالى مصادره كما يقول بعد قدر الله عز وجل. هذه المبادرات كبيره تستغرق الشعب المصري في اهل هذه بالصراحه. مع ذلك انهم يجدون عباده هذا الشعور ليس مبالغه حقيقه. القضيه معروفه وكشف الضرائب واستمرت، ولكن حتى لا يعرف الناس كثيرا اصابوا قانونا مخصوصا قالوا القدر قانون الحاسب احتياطا. كان زمان اللي يقبض عليه يحبس حتى يصل امام القاضي ياخذ فيه الحكم عشان يبقى في قصه عمل القانون ان الحبس ده اللي كان اليوم هيتحط كذا ده كان كنايه موجوده في كذا. لو هو بقى هذا القانون اللي قبل سنه على خصيصه قانون اللي هي العقل كان مفروض عليه اسم عمر الذي كان موقع على تعليماته ايام قليله. والقاضي قال لك بس يعني زياده من الاختلاط احنا هنحكم القضاء شخصيا حاجه جميله جدا. وصدر اسم عبد الرحمن ورد الشامي بدل من ان يعلق شرحا بناء التحليل بدل من قرر ان يصيب الشعب المصري لاكمله بالسرطان لمده حدود. طبعا ليس هو المركز الوحيد هذا هو عندما صبر ونجم صبر ونجم انه اعلى منه تواصل لقتل الشعب بعد كده جاء القاضي يوم الجمعه قال لك تقرر بالذات من يحس بيته البطاقه سوى الله الوسائل عشان بس القانون التدرجي بتاع الاسلام هذه الالهه العدوى الذي يحكم لنا به وهذه الالهه المقدسه الباطله التي جعلها سيفا على القاضي فلا خير الا بالعمل الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا يقينا وعلما جميلا. نسأل الله عز وجل أن يقبل توبتنا. اللهم أبي لأبي أمة أمر وجهك عز في أهل الطاعة ويبلغ في أهل المعصية. اللهم ارفع محفظة صدرك عنا. اللهم أنا المخرج من هذه الفتنة. اللهم أنا المخرج من هذه الفتنة. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارفع محفظة صدرك عنا. اللهم ارفع محفظة صدرك عنا. اللهم فأنا أختلف بالعوام، أختلف بأي قوم نعود إلى كتاب الله ولا تنسوا الله صلى الله عليه وسلم وقالوا عن سجل إن نصحك بشيء فردوه وقال الرسول نقوم تؤمنون بذلك اليوم الثالث ذلك على المعصر. فنقول هذا أن البعض يظن أو دائما يفسر أننا من عندنا لا حب الإخوات أو لا حب الإيه يعني صيد الأخطاء وكذا، ولكن نقول نعم أنا أتكلم في إلا سببين، لأن هذه الأمور التي معلق عليها تحتاج إلى بيان الحق الشرعي، وفي أن هذه الأمور تتعلق بمصير أمة وبأمة أكملها، وإذا لم يبين الرماد ما يجب عليهم فقد أصبحوا مشركين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس في بلاء ومنكر فلم يغيروا أرجع الله أن يعمهم بعقاب يعني. فإذا لا بد من أن يقوم كل منا هو في بيت القدر ونصف فنحن نعرف يعني على هذا السريع جدا في التنظيم والأمن حتى نعمل مدى المشكلة التي نعيشها وكيف نحاول أن نعالجها. منذ الحوالي 10 دقائق تقريبا نحن نعمل ذلك أو أسبوعين بالتقريب يعني اعتصم أو وقف بعض الناس السوريين أمام السفارة السورية للاحتجاج على موقف الحكومة السورية التي تقوم بالمذابح والأحوال كل يوم يقتلون المسلمين السنة يوميا. طبعا المسلمين السبعة دلوقتي بين طريقهم علوية الاحتلال ومع عبيش كافر وراء بين فئة السنة المصطفى وسط صمت الحرب. فأقرعوا يحكوا بقى احتجاجين أمام السفارة السورية طبعا عملنا التوفيق. قال الله تعالى المسيح والضغط عليه ولذا ثبت ذلك ولكن قام بتبديلهم بغرق اليهم الى سوريا. يعني كل الصحف انهم اهلوهم لقمة سليمة غير الاسد. من كان يقول هذا؟ هو اسم اسد وهو اسد ولكن الناس في العالم مستضعفين للاسف الشديد. الذي يفعل ذلك مين؟ هم رجال الامن المصريين وجيش المصري. طب السؤال لماذا؟ وبموضوع الشرعي هو بذلك وأدرك كفار المسلمين صلى الله سبحانه وتعالى لا يتخذ من المشركين أولياء من دون المؤمنين، وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله عز وجل بشير المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء فالخلاصة أنهم يوالون ونصرون الكفار على السنة. سمعنا المنطق الإنساني، طب الناس دي عملت إيه؟ جوابين يعتقدوا ونفترض أنهم أخطأوا، هل معنى ذلك أن تسلمهم لقمة من المفاييس السريرة إلى نظام كافي فأنت تعلم جيدا أنهم سوف يتبعونهم أو على الأقل سيسلمونهم ويعلمونهم وكلنا شفنا آلاف الصور اللي أصبحت من الشارع المعتادة حتى ماذا تظنون من بعض التكرار هذا المشهد إن كل يوم الناس مفقودين في الشوارع كل يوم عبيرهم وعوالنا كل يوم نعوش بالمئات كل يوم أطفال صغارين مفقودين في الشوارع أطفال مقطعين تقطيع كده حتى أعدوهم طبع والدمار وغير التجري طفل عنده 10 سنوات الطفل 5 سنوات يعني ناس فأي مدد تتعلم ذلك ضعف الله الناس دول بعد في نفسه سياسة أمريكية هي كده هي الصراع في السرعة إلى بلد كل تواضع على هؤلاء الناس في شرطة والسلالين إن نظام الشرع أسد نظام مالي نسوي يجعل الذاكرة لا نعود الناس دول لبعض بولان بعض ما تطلب في الدنيا في السنة لا نعود الناس دول لبعض المسلمين 82 في حمام 42,000 قتيل 42,000 وطلعنا من الفريق لكم ارجع عدد السيدة لما وصلت بسوريا مقعين في عام 2008 والشعب الأسد اللي عمل الأسد ده على شعبه قال ايه؟ كل ما يقول لك نحن نحطم بالضغط على سوريا نحطم بالضغط على سوريا طب ماشي يا عم واقينا منتزمات هو لا ضغط على سوريا فهو هذا نظام المصلحة الإسرائيلية عشان كده كله متفق اتفاق كده يا عم خالص وهذا النظام البعثي الكافر انتظر على الصباح حتى السنة حتى السنة الدنيا نضع منهم الأسلحة الطبيعة بس يكون ايه ما ممكن ان هناك لو حصل اي كلام ضد الفرقة العربية الكافرة لا يكون معهم الا أسلحة كبيرة وكل عالم متوفر معهم حتى لو كان لا تستطيعون ضارع باسم وما يقول لا استضافة الكافر الناس يعرف علينا ولازم تمشي النبيين وكل اللي بتحطيه اصل جامعة الدول العربية بعد مجموعة ومجموعة عربية وبعدين فك عن الجرع وفك عن الدعاء وبعدين حاجة عن المواطنين لذلك يعود إلى ليه قبل ما الشعب ده تبقى عدود وبعدين هو اللي هو ليه الموضوع ده فما زال ولكن كما نرى الشعب الجديد وكل ما نحن نتكلم معه كما نرى الشعب المسلم المتصل من قبل الشيعة والكفر وصف التوقف العلماني ممكن يحصل فينا على كفر كما نقول معنا كمسلمين على الأقل يعني حتى يوم الاحتجاجات هذا التصرف وكل الناس مسؤول الضغط بتعملوا كده لمين وصالح مين ولا لازم تفرقوا هذا المسلمين لكن ما حصلش عقبال الخبر حتى زي ما يقول ارقام على السوريين الذين اعتصموا على مصر قبل السوريه وفي الحاله لما عدى الخبر خلاص الموضوع ما عندناش فيه فمنع ان يسلط الله عز وجل على هؤلاء علينا كما تسلطوا عليهم فنحن نتكلم عن مستقبلهم فعلينا ان نزل لهم مره ثانيه في المسجد الشرعي وعلينا ان نزل نوري خداع الذين نعيش فيه والذين النهار طلع شيخ من الشيخ امبارح قلنا لا اصل احنا ما لنا نحس على الاموال حس على الاموال يا اموال الاسلام احنا بنتكلم عن حقوق الشرعيه هو اللي يجي نزل الكفار ويقول لهم عايزين نطلع شرع الله نقول له تحس على الاموال الشبهه الاولى لما تقرر المواصفات معالجه في النهايه Thank you.